قناة المحراب تقدم الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا ورزقتنا وعلمتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ومعافينا ومعافينا وهادينا. إلهنا إلهنا، ليس لنا في الوجود رب سواك فندعوه، وليس لنا في الكون إله غيرك فنرجوه. يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا نور السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، نسألك اللهم مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم، نسألك يا الله يا الله يا الله يا ملك يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا لطيف يا الله يا ودود يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، نسألك وأنت الغني ونحن الفقراء، نسألك وأنت العزيز ونحن الأذلاء، نسألك وأنت القوي ونحن الضعفاء، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا اللهم بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل ما مضى منه على ما فيه من نقص أو تقصير. اللهم أعنا فيما بقي من رمضان على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.